بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التنزيه والتدبير، وتحدثنا خصوصا عن قوله تعالى ثم استوى على العرش، وكيف فسرها المجسمة والمشبهة والذين جعلوا الله تعالى يعني الثناء في هذه الآية على الله تعالى بكونه يجلس على العرش ويعلو عليه ويرتفع فوقه، وكأن هنا الكرامة للعرش لا لله سبحانه وتعالى. وقلنا كيف رد عليهم القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بأنها لا تدل على ذلك، يعني وأن السياق الذي وردت فيه في المواضع المختلفة لا يدل على ذلك. يقول نأتي إلى الحديث عن كلمة استوى على العرش بالمعنى الذي يقول آخرون. قال أولا ننظر إلى السياق، فالسياق لا يفيد، السياق جاء في معارض المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم قال نأتي إلى هذا الكلمة في حد ذاتها بغض النظر عن السياق الذي وردت فيه، يقول بالمعنى الذي يقولون، أي هناك عرش استوى عليه استواء يليق بجلاله كما يذكرون. انظر كيف ستهبط الآية إلى أحط مستوى. ما قيمة أن يقول الله لنا سبحانه أن الله سبحانه وتعالى بأن هناك عرشا هو يستوي عليه، يعني الله تعالى يخبر ويخبر في مواضع مختلفة بأن هناك عرش، الله تعالى له عرش وأنه يستوي عليه بمعنى الاستواء الذي يذكرونه وهو الجلوس والارتفاع والعلو وغير ذلك. انظر كيف ستهبط الآية إلى حط مستوى، ما قيمته بالنسبة لنا؟ طبعا القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس فيه لغو، ليس فيه حشو، ليس فيه شيء لا قيمة له. يعني كلمة استوى على العرش لها قيمة ولها دلالة ولا أهمية بالنسبة لنا، فما قيمة أنه استوى يعني بهذا المعنى، ما قيمته وما قيمة ترداد ذكره وتكرير ذكره في القرآن الكريم؟ يقول ما قيمته بالنسبة لنا في مقام الدلالة على قدرته سبحانه وتعالى، على تدبيره، على حكمته، على عظمته وجلاله، لأن الآية الكريمة، آيات الكريمة في الاستواء يعني استواء على العرش ترد في هذه المواضع، في مواضع إثبات القدرة، في مواضع إثبات التدبير الإلهي، في إثبات ربانية الله تعالى رب العالمين، فترد في هذه المواضع، فما قيمتها عند ذلك؟ يقول السيد حسين هل يمكن لأي شخص منا أن يتحدث بأن له سرير نوم يرقد عليه في بيته أو يجلس عليه في بيته؟ ما قيمتها؟ عندما يقول هذا الكلام ما دلالته؟ يعني أن له سرير، شخص له سرير، شخص يأتي للناس ويقول لي عرش، لي كرسي جميل وكبير وأنا أجلس عليه، هل هذا يثنى به عليه؟ الناس حتى لو أن بشر عادي ذهب في محاضرة مثلا أو رئيس جمهورية ويقول لشعبه هذا الكلام لسخروا منه، ولو وضعوا الكاريكاتورات يسخرون منه، هذا فلان له كرسي تعلق بكرسيه، يعني هذا لا يليق بالله سبحانه، لا يليق ببشر، فكيف يليق بالله؟ وكيف يعتبرون هذا من أعظم صفات الله، صفة الاستواء، يعظمونها ويعتبرونها معيارا للإيمان ويعتبرونها محك يفرقون به بين المؤمن وغيره. ولذلك يسألون، يمتحنون الشخص الذي يأتيهم، طبعا عندما يسمى بالامتحان، يقول فسر استواء على العرش، فإذا فسرها بالاستواء الحسي والجلوس والقعود قال له أنت سني، وإذا قال استواء بمعنى آخر يقول له أنت بدعي، أنت معطل، أنت جهمي، أنت كافر. إذن هذا هو مقياسهم للتكفير والإيمان، ليس لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يقول الجميع يقولها، فلذلك وضعوا هذه الأمور يعني بدائل للتوحيد وبدائل للحقائق القطعية الواردة في القرآن الكريم، وطبعا كلها قطعية، يعني حتى هذه الآية بمفهومها السليم هو المفهوم الصحيح القطعي، لكن هم بعقولهم الضعيفة بتلك الفهوم أو التسريبات التي سربت إليهم من الوثنيات القديمة، من الوثنيات اليهودية، من الوثنيات الجاهلية، يعني حتى الجاهلية قريش يعني الذين من الطلقاء وغيرهم يعني كانوا يحنون إلى أصنامهم ويحنون إلى تلك التصورات الوثنية، فلذلك أعجبتهم عندما قارنوا بين حديث الإمام علي المنزه لله وبين حديث كعب الأحبار وغيره، حنوا وأعجبتهم حديث كعب الأحبار لأنها تتناسب مع الصورة التي كانوا يعرفونها عن الله، كما تتناسب مع طغيانهم وجبروتهم واستبدادهم إلى غير ذلك. فلذلك قربوا تعلقوا بهذا الاستواء واعتبروه من العقائد الأساسية المرتبطة بمعرفة الله تعالى. فسيد حسين يقول هنا: هل يمكن لأي شخص منا أن يتحدث بأن له سرير نوم يرقد عليه في بيته؟ ما قيمة هذا؟ أن أقول فلان عظيم وهو من أولياء الله وهو كذا وكذا ومعه أيضا سرير في غرفته ينام عليه. يعني انظر السياق، الله تعالى يقول الله عليم، الله قدير، الله رحيم، الله كريم، ويذكر يعني صفات عظمته، ثم يقول وله سرير يجلس عليه. يعني هنا يعني ما هذا التعبير؟ يعني حتى لو أن أديبا كتب هذا الأمر يسخر منه. ما كيف تذكر الرحمة والقدرة المطلقة والتدبير المطلق وتذكر معه السرير ثم تذكر أنه يجلس عليه؟ يقول هل لهذا الكلام قيمة؟ لهذا الكلام لا يتناسب مع قصيدة شعرية لشاعر، لو قالها شاعر لسخر منه، لو قالها أديب لسخر منه، فكيف بالله وبكلام الله؟ يعني هذا يعني حتى ننزه الله تعالى من هذا الأمر، من هذا القرآن ننزهه، كما ننزه الله، ننزه كلام الله من أن يحوي مثل هذه المعاني. وفي ذلك السياق أحيانا كثيرا يقولون قصيدة مثلا جميلة لكن هذا البيت أفسدها. كذلك هم عندما يفسرون الاستواء بهذا الأمر يقولون المعنى جميل السابق، ولكن هذا المعنى ما قيمته، ما علاقته بهذا المحل؟ هل يقول السيد حسين هل لهذا كلام قيمة أو له كرسي في صالة يستوي عليه؟ يعني هل هذا الأمر قيمة؟ طبعا هنا ما السبب، يعني السبب في هذا الأمر يعني كما يذكر القائد الشهيد هو اعتمادهم أو نفورهم أو عدم اعتمادهم على المرجعية القرآنية بمفهومها الصحيح، والذي يعني التزام بمنهجه وأسلوبه في التعبير عن الحقائق، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الباطل هنا قد يكون لغوا، قد يكون حشوا، قد يكون معنى لا قيمة له، يعني قد يكون شيئا تنفر النفوس عنه، النفوس طبعا السليمة، الفطر السليمة، كل ذلك باطل. فالقرآن الكريم يعني بالفطر السليمة نعرف هذه الأمور. يعني أي شخص الآن عامي بسيط تقول له فلان رحيم وقدير وعالم كبير وله كرسي، يقول ما علاقة الكرسي؟ وله كرسي، ما به هذا الكرسي؟ يقول هل الكرسي هذا له؟ يقول له لا، هذا الكرسي يجلس عليه. فهنا هذه توضع في الكوميديا ولا توضع في الكلام الجدي، الكلام الحقيقي. وهم يعتبرون الاستواء صفة، يعني الجلوس كما يعتبرون مثلا اليد صفة والأصبع صفة، كذلك يعتبرون الاستواء صفة، ويعتبرون النزول الله تعالى ينزل أيضا صفة. يعني هذه كلها يعتبرون صفات، ويقولون صفات العظمة لله، صفة النزول عظمة، صفة الجلوس عظمة، صفة اليد كلها تدل على عظمة الله تعالى. وبالتالي هنا هذه الأوصاف، يعني حتى الفطر السليمة عندما نقول له شخص له أصبع بصفاته له أصبع يضحك يسخر. فنحن هم أنفسهم لو قلنا لهم ابن بازة من صفاته أن له أصبع يضحكون، يعني لا يغضبون، يغضبون يقولون كيف ابن بازة تصفونه بهذا الأمر؟ ابن بازة علامة وفهامة وإمام وصاحب سنة، كيف تصفه بأن له أصبع؟ تقول له كيف إذن أنت تصف الله بأن له أصبع؟ إذا وصفت ابن باز ذكرت من صفاته أن له كرسي يجلس عليه ستقوم قيامة. فهم ينزهون أنفسهم ولا ينزهون الله، ولا يعتبرون أن هذا وصف لا يتناسب مع جلال الله. ولذلك يعني السيد حسين يذكر لوازم الخطيرة لهذا الكلام. طبعا هم لو أن هذا الكلام هكذا جاء بسيطا في محل من المحال ربما، لكن هذا المحل يعتبرونه أساسيا ويكتبون فيه الكتب، كتاب العلو مثلا الذهبي، كتب كثيرة في باسم العلو وكتب باسم العرش، ويعتبرون هذا من العقائد الأساسية. لم يكتبوا ربما في التوحيد، توحيد الله بمفهوم الصحيح، بمثل ما كتبوا في الاستواء وفي العلو وفي إثبات الجهة ونحوها. يقول القرآن الكريم كل مفردة داخله لها أهميته. يعني كلام هنا القائد الشهيد يقول القرآن الكريم كل مفردة داخلة لها أهميتها، كتاب أحكمت آياته يتحدث عن خلق السماوات والأرض، ويقول وله أيضا، يعني هل يمكن أن يقول وله أيضا عرش يجلس عليه؟ ما قيمة هذا في مجال حكمته، في في مجال قدرته، في مجال ماذا، بل قد تستوحي منها على هذا النحو لأنه ثم تعب. يعني هذا في الحقيقة لو نرجع لهذه العقيدة اليهودية، الجلوس بسبب التعب. فيقول سيد حسين لو رجعنا إلى الحقيقة يعني بأنه ثم تعب ورجع يرتاح قليلا، يعني دبر السماوات والأرض وكل شؤون ثم جلس على العرش. يعني هذا ما يريدون هم الاستواء، مثل ما يقول اليهود. ولهذا الله تعالى يرد عليهم وما مسنا من لغوب، يعني ما أصابنا من تعب. وفي عقيدة يعني حتى عقائد المجسمة يقول استلقى، يعني ليس فقط جلس، يعني استلقى مثل الشخص يتكئ ويضع قدم على قدم، هذه مذكورة في، ويقول هذا استواء قعود يليق بجلاله، استلقاء يليق بجلاله، قيام بجلاله، نزول. يتصورون أن كلمة الجلال بجلاله تكفي لتقرير كل ما لا يمكن للعقل قبوله. فيقول بأنه ثم تعب، وطبعا هذا كلام سيد حسين يحكيه عنهم، يعني كلامهم يستلزم هذا الأمر، بأنه ثم تعب ورجع يرتاح قليلا على الكرسي حقه. يعني هذا في منطقنا نحن نقول هذا، عملت إلى بعد العصر، يعني نحن يقول احنا في البشر نقول هذا الكلام، عملت إلى بعد العصر وعدت إلى البيت لأستريح فألقيت بنفسي على الكرسي، عادة نقول هذا الكلام. ولكننا نقول في موضع المدح، نقول فقط في وصف الواقع، يعني شخص يصف الواقع يقول هذا الكلام، لكن لا يقول في موضع المدح. في موضع المدح يقول فقط ما فعله من أشياء جميلة. وأما هذا عندما يكون مع صديقه أو كذا يقول جلست هذا، وعادة مثل هذا الكلام يقوله شخص يحب أن يطيل ويحب أن يطنب، لكن الشخص كذا لا يقول هذا الكلام، يذكر فقط ما فعله، وتبقى هذه الأمور شخصية، جلوسه أو قيامه نومه هذه شؤون شخصية لا يتكلم عنها. يقول ألسنا نقول هكذا؟ حينئذ يكون كلامك على الكرسي في مكانه الصحيح، يعني لو قلت هذا الكلام بالنسبة لبشر عادة وتعبة فيكون في مكانه الصحيح، لكن في الدلالة على ماذا؟ على التعب، أنك قد تعبت. يعني الكلام الصحيح عندما يكون تعب، عادة الشخص يقول جلست، يعني عادة حتى نحن مثلا عندما نركب الحافلة مثلا فنرى شخصا متعبا فنقف ونتركه يجلس، أو شيخا كبيرا أو امرأة عجوزا أو شيئا، يعني ربما نراه قد تعب لا يستطيع القيام فنتركه يجلس. الجلوس عبارة عن هذا الأمر، عن التعب بخلاف القيام. ولهذا الله تعالى يقول للرسول قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. القيام يدل على النشاط ويدل على الجدية، بخلاف الجلوس يدل عادة على الشخص أنه هكذا مرتاح أو متعب أو إلى آخر، فيحب أن يستقر. طبعا ثم رد على تلك الحية التي يستعملونها، يعني طبعا هم دائما كما قلنا يتهربون بلا كيف يليق بجلاله إلى آخره. فيقول يقولون هناك عرش، يعني سرير أو كرسي، العرش عندهم هو هذا الأمر، فالله استوى عليه. ولكن قالوا كيف استوى عليه؟ هل جلس كذا أو كذا؟ يعني هل الجلوس، يعني الجلوس طبعا له محال مختلفة، طرق مختلفة، يعني بعض الناس يجلسوا بطريقة مرتاح، طريقة بعض الآخر يمد ظهره، البعض يقدم صدره، البعض يضع قدمه مثلا رجله على الرجل الأخرى إلى آخره، فلا نعرف الكيفية بالضبط. فقالوا استواء يليق به، لكن ما الذي قد ثبت في الصورة، يعني في الذهن، يعني عندما نقول له هذا الأمر استوى بمعنى جالس على العرش، هو أن هناك عرش، يعني العرش بمعنى الكرسي مثل عروش السلاطين والملوك إلى آخره، والله جاء فوقه، لكن ما درينا كيف يكون استواءه فوقه، فقط يعني ما عرفنا كيف يكون هذا الاستواء، يعني كيف هذا الشكل، كيف جلس، يعني كيف هوى جالسا، كل هذه الأمور فقط لا نعرفها. يعني هذا هو محصل كلامهم عن تنزيه الله تعالى. قال أليس هذا الذي يحصل في الذهنية؟ هناك عرش وهناك جلس فوقه، على حد عبارة من يقول استواء يليق به. وهكذا نفس الشيء بالنسبة لي عند ذكرهم اليد، أي شخص تقول له اليد تنطبع في ذهنه العين اليد الحقيقية، لكن يضيفون إليها يد تتناسب مع جلاله أو يد لا تليق بجلاله، له يد ويجمعها جميعا في محل واحد، يقول لك له يد وله أصابع، اليد فيها أصابع وله رجل وله ساق. يعني حتى الصدر هناك روايات يعني في كتاب إبطال التأويات يذكر مثل هذه الأمور كثيرة جدا، ولذلك ويقدم لكل هذا بإثبات الصورة لله تعالى. فكيف لا تخطر في الأذهان ما يسمى بالتجسيم وما يسمى بالتشبيه، تشبيه الله تعالى بالإنسان خصوصا. والحمد لله رب العالمين.